السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله في كتابه الموافقات: المسألة السابعة، الأوامر والنواهي ضربان، صريح وغير صريح. فأما الصريح فله نظران، أحدهما من حيث مجرده لا يعتبر فيه علة مصلحية، وهذا نظر من يجري مع مجرى الصيغة مجرى التعبد المحض من غير تعليل، فلا فرق عند صاحب هذا النظر بين أمر وأمر، ولا بين نهي ونهي، كقوله أقيموا الصلاة مع قوله اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، لأن المنظور إليه في هذه الحال هو الآمر، والآمر واحد، وإن تعدد الأمر وإن اختلفت مراتبه. الأمر بين أمر بالتوحيد وأمر بالصلاة وأمر بأركان الإسلام وأمر بالمستحبات والمندوبات، لا شك أن المراتب متفاوتة، وكذلك النهي، نهي عن الشرك، نهي عن الزنا، نهي عن الربا، نهي عن أكل مال اليتيم، نهي عن العقوق، نهي عن المكروهات، المراتب متعددة ومتفاوتة، لكن الآمر واحد. فمن نظر إلى أن الآمر واحد قال لا فرق بين أمر وأمر، ولا نهي ونهي. في هذا يقول من يقول: انظر إلى قدر من عصيت ولا تنظر إلى قدر المعصية. ولا شك أن الآمر إما أن يأمر بجزم وتشديد، وإما أن يقترن بالأمر أو ينفك عنه ما يدل على أنه أخف. وأنت حينما تهتم للأمر المشدد فيه من قبل الآمر على أنه أشد وأهم من الأمر الذي اقترن به ما يقتضي تخفيف أمره وشأنه، فإن لا شك أنك ناظر للآمر بالدرجة الأولى بغض النظر عن الأمر. نعم. وقوله: فاسعوا إلى ذكر الله مع قوله وذروا البيع، وقوله ولا تصوموا يوم النحر مثلا. أقيموا الصلاة، هذا من أعظم الأوامر. اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، اكلفوا من العمل ما تطيقون، هذا أمر لكنه مراعا فيه حال المكلف. ولذلك تجد من يخالف مثل هذا الأمر من الجلة، كما أن عبد الله بن عمر خالف النهي حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، صار يزيد. هل نقول إنه قلل من شأن الناهي والآمر؟ وإنما رأى أن هذا الأمر وهذا النهي من باب الشفقة عليه، وهو يطيق أكثر من ذلك، يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا. فحقيقة مثل هذه الأمور بينها فروق كبيرة، ولذلك حينما يرد لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، وتجد من السلف من يقرأ القرآن في ليلة، هل نقول إن هؤلاء ما فقهوا هذا الكلام؟ فقهوه، لكنهم عرفوا أنه إنما سيق رأفة بهم وشفقة عليهم. نعم. وقوله: فاسعوا إلى ذكر الله مع قوله وذروا البيع، وقوله ولا تصوموا يوم النحر مثلا مع قوله لا تواصلوا، وما أشبه ذلك مما يفهم فيه التفرقة بين الأمرين. وهذا نحو ما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام خرج على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبي، فالتفت إليه ولم يجبه، وصلى فخفف ثم انصرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، كنت أصلي. فقال: أفلم تجد فيما أوحي إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا أعود إن شاء الله. لكنه تعارض عنده أمران: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، مع قوله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. هذا أمر وهذا أمر، هذا أمر وهذا أمر، فتعارض عنده الأمران ولم يستطع الترجيح في الحال، إنما رجح قوموا لله قانتين، فلم يستجب للنبي عليه الصلاة والسلام، لا استخفافا بأمره ولا استخفافا بشأنه عليه الصلاة والسلام، إنما عارضه أمر آخر. نعم. وهو في البخاري عن أبي سعيد بن المعلى وأنه صاحب القصة، فهذا منه عليه الصلاة والسلام إشارة إلى النظر لمجرد الأمر وإن كان ثم معارض. وفي أبي داود أن ابن مسعود جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمعه يقول: اجلسوا. فجلس بباب المسجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعالى يا عبد الله. يعني ليس المقصود اجلسوا أنك تجلس في مكان غير مناسب، ليس المقصود من الأمر بالجلوس أن تجلس لا تتقدم خطوة ولا تتأخر خطوة فتجلس في مكان غير مناسب، والحديث فيه كلام. نعم. وسمع عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالطريق يقول: اجلسوا. فجلس بالطريق فمر به عليه الصلاة والسلام فقال: ما شأنك؟ فقال: سمعتك تقول اجلسوا. فقال له: زادك الله طاعة. وهذا مثله أيضا، فيه كلام قوي لأهل العلم. نعم. وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب: لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركهم وقت العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، ولم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدة من الطائفتين، لأن طائفة تعلقت بالحرفية وطائفة تعلقت بالمعنى. قول: المطلوب منا المبادرة وليس المطلوب منا مخالفة أحاديث التوقيت، من المبادرة إلى بني قريظة، والطائفة الأخرى طبقت حرفيا ولو فاتهم الوقت، لم يعنف واحد منهم لأن كلهم مأجورون، كلهم مأجورون، كلهم اجتهدوا، فأصاب الطائفة وأخطأت أخرى، فللطائفة المصيبة أجران فلا يستحقون التعنيف، وللطائفة المخطئة أجر واحد فلا يستحقون التعنيف. نعم. وكثير من الناس فسخوا البيع الواقع في وقت النداء لمجرد قوله تعالى: وذروا البيع، باعتبار أن هذا النهي عن البيع مقتضي للفساد. نعم. وهذا وجه من الاعتبار يمكن الانصراف إليه والقول به عامة، وإن كان غيره أرجح منه وله مجال في النظر منفسح، فمن وجوهه أن يقال: لا يخلو أن نعتبر في الأوامر والنواهي المصالح أو لا، فإن لم نعتبرها فذلك أحرى في الوقوف مع مجردها، يعني مع حروفها، إن التطبيق الحرفي إذا لم ننظر إلى ما وراء هذه الأوامر وهذه النواهي. نعم. وإن اعتبرناها فلم يحصل لنا من معقولها أمر يتحصل عندنا دون اعتبار الأوامر والنواهي، فإن المصلحة وإن علمناها على الجملة فنحن جاهلون بها على التفصيل، فقد علمنا أن حد الزنا مثلا لمعنى الزجر بكونه في المحصن الرجم دون ضرب العنق أو الجلد إلى الموت أو إلى عدد معلوم أو السجن أو الصوم أو بذل مال كالكفارات، وفي غير المحصن جلد 100 وتغريب عام دون الرجم أو القتل أو زيادة عدد الجلد على 100 أو نقصانه عنها، إلى غير ذلك من وجوه الزجر الممكنة في العقل. يعني التحديد بدقة 100 جلدة، لماذا لا يزاد عليها في بعض القضايا وينقص منها في بعض القضايا. لا شك أن بعض القضايا يحتف بها من الاستخفاف بحدود الله ما يجعل المرتكب يستحق الزيادة، وبعض القضايا ما يحتف بها من ندم لمرتكبها واعتراف بالتقصير مما يستحق معه التخفيف. لكن لو ترك هذا الأمر لتقدير الناس ضاعت الحدود، تضيع الحدود بهذه الطريقة، ولذلك جاءت بالجزم بدون نظر إلى التفاصيل. نعم التعزيرات ينظر فيها إلى مثل هذه الأمور، لكن الحدود لا يزاد فيها ولا ينقص. لو قال قائل بدل ما نجيب حصى ونرجم هذا الزاني بالسيف لحظة هو منتهي، نقول لا، العقل لا مدخل له في هذه الأمور، وهناك مصالح لا تدركها العقول. بعضهم رأى المصلحة فغير الحكم الشرعي تبعا للمصلحة. في الذي جامع امرأته في رمضان، الملك الذي جامع امرأته في رمضان قال صم شهرين متتابعين، مع أن الحكم عتق رقبة. قال هذا اللي نقول عتق رقبة وطأ امرأته في كل يوم، يطأ امرأته في كل يوم سهل رقبة، لكن لما يصوم شهرين متتابعين لن يعود في ما بقي. فمثل هذه الأمور غير منظور إليها، إنما المنظور إليه تطبيق الشرع من غير نظر إلى ما وراء ذلك، مع جزمنا وعلمنا يقينا أن هذا الشرع إنما هو من حكيم خبير، لا يخلو من مصلحة ولا حكمة، أدركناها أو لم ندركها. نعم. هذا كله لم نقف على تحقيق المصلحة فيما حد فيه على الخصوص دون غيره، وإذا لم نعقل ذلك ولا يمكن ذلك للعقول دل على أن ما في أن فيما حد من ذلك مصلحة لا نعلمها، وهكذا يجري الحكم في سائر ما يعقل معناه. أما التعبدات فهي أحرى بذلك، فلم يبقى لنا إذن وزر دون الوقوف مع مجرد الأوامر والنواهي. الوزر يقول الملجأ المعتصم، كلا لا وزر. نعم. وكثيرا ما يظهر لنا ببادئ الرأي للأمر أو النهي معنى مصلحي، ويكون في نفس الأمر بخلاف ذلك يبينه نص آخر يعارضه، فلا بد من الرجوع إلى ذلك النص دون اعتبار ذلك المعنى. وأيضا فقد مر في كتاب المقاصد أن كل أمر ونهي لا بد فيه من معنى تعبدي، وإذا ثبت هذا لم يكن لإهماله سبيل، فكل معنى يؤدي إلى عدم اعتبار مجرد الأمر والنهي لا سبيل إلى الرجوع إليه، فإذا المعنى المفهوم للأمر والنهي إن كر عليه بالإهمال فلا يعني رجع إلى الأمر والنهي فألغى اعتباره، فإنه لا سبيل إلى الرجوع إليه، سبيل إلى الرجوع إلى هذه المصلحة وتلك المفسدة. نعم. لأن الأصل اعتبار الأمر والنهي، الأصل اعتبار الأمر والنهي، ولذا ليس كل الأوامر وكل النواهي معقول الحكمة أو مدرك الحكمة. وإذا قلنا أن الحكمة معتبرة بالطراد ولا نفعل إلا ما وقفنا على مصلحته، معناه أننا عطلنا كثير من الأوامر والنواهي. نعم. فإذا المعنى المفهوم للأمر والنهي إن كر عليه بالإهمال فلا سبيل إليه، وإلا فالحاصل الرجوع إلى الأمر والنهي دونه، فآل الأمر في القول باعتبار المصالح أنه لا سبيل إلى اعتبارها مع الأمر والنهي وهو المطلوب، هي معتبرة لكن ليس أقول هي المصالح والمفاسد معتبرة في الشرع، لكنها لا تؤثر على الأمر والنهي لا في ثبوته ولا في قوته. نعم. لكن ما تصرف أحيانا مثلا بعض الأوامر من الوجوب للندب أو التحريم للكراهة، يعني كون إذا كانت العلة منصوصة، لا إذا كانت مستنبطة، إذا كانت مستنبطة لا، إذا كانت مستنبطة لا، إذا كانت منصوصة نعم. نعم. في الوقت الذي صلى في الوقت. نعم. ولا يقال إن عدم الالتفات إلى المعاني إعراض عن مقاصد الشارع المعلومة، كما في قول القائل لا يجوز الوضوء بالماء الذي بال فيه الإنسان، فإن كان قد بال في إناء ثم صبه في الماء جاز الوضوء به. يعني هذا من لوازم قول الظاهرية، لا يبول أن أحدكم بالماء الدائم يمنع أن يبول فيه، لكن إن بال في إناء صبه فيه ما يصح أنه قال أنه بال فيه، إنما صب فيه البول. فرقوا بين هذا وهذا، وهذا لا شك أنه جمود غير مرضي. وكذا لو بال حول الماء فانساب الماء، انساب البول إلى الماء. نعم. لأن نقول هذا أيضا معارض بما يضاده في الطرف الآخر في تتبع المعاني مع إلغاء الصيغ، كما قيل في قوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة إن المعنى قيمة شاة، لأن المقصود سد الخلة، وذلك حاصل بقيمة الشاة، فجعل الموجود معدوما والمعدوم موجودا، وأدى ذلك إلى أن لا تكون الشاة واجبة وهو عين المخالفة. وأشباه ذلك من أوجه المخالفة الناشئة عن تتبع المعاني. قد يقول قائل إن اتباع الحرفية قد يكون مرجوحا حتى في الواقع، والمصلحة الظاهرة تقتضي عدم اتباع الحرفية. في زكاة الفطر صاع من طعام، يأخذ الفقير هذا الصاع من هذا الغني ويأخذ ثاني وثالث ورابع وعاشر ويكدس الأطعمة ثم يبيعها بثمن بخس. أخذ ليلة العيد 50 صاعا من طعام، ثم باعها الصاع بريالين، لأن العرض كثير في ليلة العيد. لو قال قائلا أن نعطيه بدل الصاع 10 ريال أيهما أفضل له؟ هو بائع بائع، أيهما أفضل؟ النظر للمعنى، وأنا نعطيه القيمة. لكن هل مثل هذا يسوغ في أمة تتعبد بالأوامر والنواهي؟ لا، ما يسوغ أبدا، حتى لو رماه ولا احتاج إليه. أدركنا الهدي في منى من كثرة الهدايا، ألوف مؤلفة، مئات الألوف أدركناها يحفر لها بالشياول وتدفن. من نظر إلى المعنى قال مثل هذا يأتي به شرع؟ نعم لا، لكنه أمر حتم لا بد منه، هذه عبادة، هذا دين. كون الناس أساءوا في الطريقة ما ينسب إلى الشرع هذا. نعم. لأنه يوجد من يذبح الهدي بنفسه ويقطعه إربا ويجعله في قدر ويطبخه ويقف في الطرقات يوزع على الناس، هذا اللي أدى الغرض من الهدي وترتبت عليه المصلحة كاملة. هم الناس اللي يذبحون ويمشون ويخلون هذولا، نعم العج والثج أفضل الحج، لكن يبقى أن المعاني أيضا لها مدخل، هو برئت ذمته من هذا الهدي، لكنه أساء في كيفية تصريفه. نعم. وإذا كانت المعاني غير معتبرة بإطلاق وإنما تعتبر من حيث هي مقصود الصيغ، فاتباع أنفس الصيغ التي هي الأصل واجب، لأنها مع المعاني كالأصل مع الفرع، ولا يصح اتباع الفرع مع إلغاء الأصل. ويكفي من التنبيه على رجحان هذا النحو ما ذكر. والثاني من النظرين هو من حيث يفهم من الأوامر والنواهي قصد شرعي بحسب الاستقراء وما يقترن بها من القرائن الحالية أو المقالية الدالة على أعيان المصالح في المأمورات والمفاسد في المنهيات. فإن المفهوم من قوله أقيموا الصلاة المحافظة عليها والإدامة لها، ومن قوله اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة الرفق بالمكلف خوف العنة أو الانقطاع. لا أن المقصود نفس التقليل، لا أن المقصود نفس التقليل من العبادة أو ترك الدوام على التوجه لله. وكذلك قوله فاسعوا إلى ذكر الله مقصوده، يعني لما يقال اقرأ القرآن في سبع، هل المقصود من هذا أنك لا تقرأ في اليوم إلا ساعة؟ فلو قرأت ساعتين صرت مخالف؟ لا. المقصود من التقليل ألا تنقطع وأن تتدبر ما تقرأ، ليس المقصود التقليل. يعني لو قال أنا أقرأ في الساعة خمسة أجزاء وأريد أن أقرأ بعد صلاة الصبح ساعة وبعد صلاة الظهر ساعة وبعد صلاة العصر ساعة بحيث أقرأ أختم في يومين، قال لا، أقرأ القرآن في سبع، إذا انتهى السبع قف لا تقرأ، ولن تتغير طريقتك لا في القراءة ولا في التدبر، بس مسألة تقليل وقت، بدل ما تقرأ ثلاث ساعات باليوم تقرأ ساعة واحدة. هل هذا مقصود الشرع؟ لا، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مقصود أن تشغل هذا الوقت هذا العمر بطاعة محققا ما خلقت من أجله وهو العبودية، لا أن المقصود منه أن تقلل زمن العبادة، إنما المقصود أن تلتفت إلى معناها ولبها ولبها. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو استنباط أيضا. وين؟ مسألة أن استنبط أنه هذا النص الشارع القصد منه الرفق وليس الاستنباط، لكنه ظاهر. يعني لما يجي عبد الله بن عمرو مندفع بيقرأ القرآن في يوم، ها؟ نعم. ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في شهر، هل مقصود الشهر ذاته وأنه ما يقرأ في اليوم إلا جزء واحد ربع ساعة؟ لا، لكن استنباطا. استنباط، لكنه مع ذلك قطعي، ما يحتاج، معروف أن هذا من أجل الرفق به. يعني ما يرد عليه مثل ما كان عبد الله بن عمر ومن معه عثمان بن مضعون، حينما قال واحد منهم أنا لا أكل اللحم وأنا لا أنام الليل وأنا أصوم الدهر، المقصود الرفق به. نعم. أنا قصدي كلامك الأول اللي أصلته أنه إذا كان جاء العلة غير منصوص عليها ما يمكن يوجه الأمر إلى دون لا، لكن علل غير منصوصة في حكم المنصوصة في ظهورها. يعني الرسول ما هو شيء يقصد من عبد الله بن عمر؟ الظاهر الرفق بلا شك قطعا. نعم. هذا مقضوع بين رفق. يعني بعض الناس لو يجيك يقول والله ما نبزاري القرآن إلا في شهر، تقول لا يا أخي السلف يقرون، شخص مفرط ما يقرأ القرآن إلا من رمضان إليه، ما تقول إن السلف يختمون بليلة؟ وش قصدك تشق عليه؟ قصدك تكربه شوي. نعم. وكذلك قوله فاسعوا إلى ذكر الله مقصوده الحفظ على إقامة الجمعة وعدم التفريط فيها، لا الأمر بالسعي إليها فقط. وقوله وذروا البيع جار مجرى التوكيد لذلك بالنهي عن ملابسة الشاغل عن السعي، لا أن المقصود النهي عن البيع مطلقا في ذلك الوقت على حد النهي عن بيع الغرر، أو بيع الربا أو نحوهما. وكذلك يعني هل النهي عن البيع لذاته أو لأمر خارج؟ من خارج. لأمر خارج. نعم. وكذلك إذا قال لا تصوم يوم النحر، المفهوم منه مثلا قصد الشارع إلى ترك إيقاع الصوم فيه خصوصا. نعم لذاته. نعم. ومن قوله لا تواصل أو قوله لا تصوم الدهر الرفق بالمكلف أن لا يدخل فيما لا يحصيه ولا يدوم عليه، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يواصل ويسرد الصوم، كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، وواصل عليه الصلاة والسلام وواصل السلف الصالح مع علمهم بالنهي تحققا بأن مغزى النهي الرفق والرحمة، لا أن مقصود النهي عدم إيقاع الصوم ولا تقليله. وكذلك سائر الأوامر والنواهي التي مغزاها راجع إلى هذا المعنى، كما أنه قد يفهم من مغزى الأمر والنهي الإباحة وإن كانت الصيغة لا تقتضي بوضعها الأصلي ذلك، كقوله لا سيما إذا كان بعد نهي. نعم. كقوله تعالى إذا قضيت الصلاة فانتشر، فإذا قضيت الصلاة فانتشر، نهي عن البيع ثم إذا قضيت الصلاة انتشروا وابتغوا من فضل الله، فهذا لا يقال انه للوجوب، لان وان كانت الصيغه في الاصل تقتضيه، مثل واذا حللتم فاصطادوا لانه منعوا من الصيد ثم ابيح لهم. نعم. قد لا يسلم انه يعاد الاباحه يا شيخ، هم يقولون يعني المتقرر عند اهل العلم عند جلهم ان الامر بعد الحظر للاباحه، ويختار بعضهم أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. نعم. فالصيد بعد الحل من الإحرام لا شك أنه حسب الحاجة الداعية إليه، قد يكون مضطر للأكل فيكون حينئذ الصيد واجب إذا لم يكن ثم وسيلة غيره. نعم. كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، إذ علم قطعا أن مقصود الشارع ليس ملابسة الاصطياد عند الإحلال ولا الانتشار عند انقضاء الصلاة، وإنما مقصوده أن سبب المنع من هذه الأشياء قد زال، وهو انقضاء الصلاة وزوال حكم الإحرام. فهذا النظر يعضده الاستقراء أيضا، وقد مر منه أمثلة. وأيضا فقد قام الدليل على اعتبار المصالح شرعا، وأن الأوامر والنواهي مشتملة عليها، فلو تركنا اعتبارها على الإطلاق لكنا قد خالفنا الشارع من حيث قصدنا موافقته، فإن الفرض أن هذا الأمر وقع لهذه المصلحة، فإذا ألغينا النظر فيها في التكليف بمقتضى الأمر كنا قد أهملنا في الدخول تحت حكم الأمر ما اعتبره الشارع فيه، فيوشك أن نخالفه في بعض موارد ذلك الأمر، وذلك أن الوصالة وسرد الصيام قد جاء النهي عنه، وقد واصل عليه الصلاة والسلام بأصحابه حيث نهاهم فلم ينتهوا. وفي هذا أمران إن أخذنا بظاهر النهي، أحدهما أنه نهاهم فلم ينتهوا، فلو كان المقصود من النهي ظاهرة لكانوا قد عاندوا نهيه بالمخالفة مشافهة وقابلوه بالعصيان صراحة، وفي القول بهذا ما فيه مثل صنيع عبد الله بن عمرو حينما قال له اقرأ القرآن في سبع ولا تزد وزاد، هل نقول أن هذه معاندة من عبد الله بن عمرو، ولا نقول عبد الله بن عمرو فهم أن هذا من أجله شفقة ورفقا به، فهو أعرف طاقته وقدرته ويريد أن يتزود من الطاعة فلا يوجد ما يمنع. نعم. والآخر أنه واصل بهم حين لم يمتثلوا نهيه، ولو كان النهي على ظاهره لكان تناقضا. كيف ينهى عن الوصال ويواصل؟ نعم. وحاشا لله من ذلك، وإنما كان ذلك النهي للرفق بهم خاصة وإبقاء عليهم. فلما لم يسلم واصل هو عليه الصلاة والسلام، هو واصل بهم ليلتين أو ثلاث وانتهى الشهر، ولو لو تم الشهر لواصل بهم لزاد. تنكيل من باب التنكيل، من باب التنكيل، لكن هل يكون التنكيل بمحرم، بارتكاب محرم؟ ها، ما يكون التنكيل بارتكاب محرم. نعم. وإنما كان ذلك النهي للرفق بهم خاصة وإبقاء عليهم، فلما لم يسامحوا أنفسهم بالراحة وطلبوا فضيلة احتمال التعب في مرضات الله، أراد عليه الصلاة والسلام أن يريهم بالفعل ما نهاهم لأجله، وهو دخول المشقة، حتى يعلموا أن نهيه عليه الصلاة والسلام هو الرفق بهم والأخلق بالضعفاء الذين لا يصبرون على احتمال اللأواء في مرضات ربهم. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أشياء وأمر بأشياء، وأطلق القول فيها إطلاقا ليحملها المكلف في نفسه وفي غيره على التوسط، لا على مقتضى الإطلاق الذي يقتضيه لفظ الأمر والنهي. فجاء الأمر بمكارم الأخلاق وسائر الأمور المطلقة، والنهي عن مساوئ الأخلاق وسائر المناهي المطلقة. وقد تقدم أن المكلف جعل له النظر فيها بحسب ما يقتضيه حاله ومنته، ومثل ذلك لا يتأتى مع الحمل على الظاهر مجردا مع الالتفات إلى المعاني. فيترك مثل هذا للمكلف لينظر الأصلح، والأصلح في إطار الشريعة الوسط، مثل ما جاء في الكرم، مثل ما جاء في الشجاعة، مثل ما جاء في الغيرة، مثل ما جاء في جميع الخلال، ولها طرفان ووسط، والمطلوب الوسط. نعم. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، وذكر منه أشياء كبيع الثمرة قبل أن تزهى، وبيع تزهي قبل أن تزهي، وبيع حبل الحبلة حبلة والحصاة وغيرها. وإذا أخذنا بمقتضى مجرد الصيغة امتنع علينا بيع كثير مما هو جائز بيعه وشراؤه، كبيع الجوز واللوز والقسطل في قشرها، وبيع الخشبة والمغيبات في الأرض والمقاث كلها، بل كان يمتنع كل ما فيه وجه مغيب، كالديار والحوانيت المغيبة الأسس والأنقاض وما أشبه ذلك مما لا يحصى ولم يأتي فيه نص بالجواز. ومثل هذا لا يصح فيه القول بالمنع أصلا، لأن الغرر المنهي عنه محمول على ما هو معدود عند العقلاء غررا مترددا بين السلامة والعطب، فهو ما خص بالمعنى المصلحي ولا يتبع فيه اللفظ بمجرده. وأيضا لو تشتري منزل معمور بالجدران والأعمدة وكذا، أليس من الغرر أن يكون في الأعمدة حديد لا تعرف سمكه، وفي القواعد أشياء مغيبة عنك لا يمكن أن تصل إلى كنهها وحقيقتها؟ أنا قلنا هذا داخل في بيع النهي عن بيع الغرر. هناك غرر يتسامح الناس فيه، وغرر لا يتسامح الناس فيه. وإن يستدل بهذا على بعض الصور التي يتداولها الناس اليوم وفيها الغرر الكبير الذي لا يمكن أن يتجاوز، هذه مكابرة، ونهى عن بيع الغرر، لكن من الغرر ما يحتمل ومنه ما لا يحتمل. نعم. وأيضا فالأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الاقتضاء، والتفرقة بين ما هو منها أمر وجوب أو ندب وما هو نهي تحريم أو كراهة لا تعلم من النصوص، وإن علم منها بعض فالأكثر منها غير تعلم من النصوص، لكن نصوص متصلة ونصوص منفصلة. نعم. فالأكثر منها غير معلوم، وما حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعاني والنظر إلى المصالح وفي أي مرتبة تقع وبالاستقراء المعنوي، ولم نستند فيه لمجرد الصيغة، وإلا للزم في الأمر أن لا يكون في الشريعة إلا على قسم واحد لا على أقسام متعددة، والنهي كذلك أيضا. بل نقول كلام العرب على الإطلاق لا بد فيه من اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ، وإلا صار ضحكة وهزأة. ألا ترى إلى قولهم فلان أسد أو حمار أو عظيم الرماد أو جبان الكلب، وفلانة بعيدة مهوى القرط، وما لا ينحصر. نعم، هذه فلان أسد يعني شجاع، حمار يعني بليد، عظيم الرماد يعني كريم، جبان الكلب اشتدل عليه، ها؟ لا جبان، جبان الكلب، ها؟ نعم، كثرة الزائرين، لأنه من كثرة الزائرين ما ينبح على كل أحد، ولا يتبع كل أحد، ولا يخيف كل أحد، لأنه يصير وقته كله على هذا الحال. نعم، ودليل كرم، دليل كرم كثرة الزوار. وفلانة بعيدة ما هو القرط يعني طويلة العنق. نعم، وما لا ينحصر من الأمثلة، ولو اعتبر اللفظ بمجرده لم يكن له معنى معقول. فما ظنك بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟ وعلى هذا المساق يجري التفريق بين البول في الماء الدائم وصبه من الإناء فيه. وقد حكى إمام الحرمين عن ابن سريج أنه ناظر أبا بكر بن داود الأصبهاني في القول بالظاهر، فقال له ابن سريج: أنت تلتزم الظواهر، وقد قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فما تقول في من يعمل مثقال ذرتين؟ فقال مجيبا: الذرتان ذرة وذرة. فقال ابن سريج: فلو عمل مثقال ذرة ونصف فتبلد وانقطع. وقد نقل عياض عن بعض العلماء أن مذهب داود بدعة ظهرت بعد المئتين، وهذا وإن كان تغاليا في رد العمل بالظاهر، فالعمل بالظواهر أيضا على تتبع وتغال بعيد عن مقصود الشارع، كما أن إهمالها إسراف أيضا، كما تقدم تقريره في آخر كتاب المقاصد، وسيذكر بعد إن شاء الله تعالى. هو الأصل النظر إلى الصيغة والآمر، هذا الأصل، ولا شك أن مراعاة المصالح والمفاس تابعة لهذا. الأهل الظاهر وما جاء عنهم ونقل عنهم وما لزموا به الكلام فيه كثير، من أهل العلم من شدد في شأنهم وحقهم، ومنهم من رفع من شأنهم. المقصود أن ابن العربي في العارضة في الجزء الثاني يقول: لما جاء القوم الذين هم كالحمير يطلبون الدليل في كل صغير وكبير، هذا مدح ولا ذم؟ ها؟ ذم. يطلبون الدليل في كل صغير وكبير؟ ذم. ها؟ ذم. خل مسألة الحمير، لكن هل طلب الدليل في كل صغير وكبير يقتضي الذم؟ خطيب من الخطبة على المنبر يذم طائفة يقول: من علاماتهم تقصير الثياب وحمل كتب الحديث. ألف نعم، بس إذا لم تقع العلة موافقة للحكم صار الكلام ينقض بعضه بعضا. لكن يا شيخ، النظر الثاني هذا اللي ذكره المؤلف يعني ما كأنه يجر الناس على مسألة النصوص يعني تضعف من هيبتها لا. من حيث النظر إلى الصفات في المعاني. المنصف ينظر بالتوازن، لا يكون ظاهري ولا يكون من أهل الرأي المجرد، لا بد أن يكون متوسطا في أمره. يعني لأن هذا أمر شديد جدا ذر الربع، وهذا أخف، فالأوامر متفاوتة. ها؟ لا، الجمهور ما يقتضي الفساد وذر البيع، لأن النهي عاد لأمر الخارج. نعم. الرسول نهى ولم يحرم، يعني يجوز التوضأ منها شيخ؟ لا، ما نهى عنه إلا لأنه تأثر. أقول ما نهى عنه إلا لتأثره. الرسول سكت ما حرم شيخ، لكنه نهى. لماذا نهى؟ لأنه ما يتأثر. ها؟ لا لا لا، ليس الكلام، الباب الأمر شديد. اللهم صل على محمد.